الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 67 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 96 بعد 100، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الإخوة المؤمنون، بعد الحديث عن الصيام جاء الحديث عن الحج، وهذا يؤكد أن في القرآن الكريم تناسقا بين الآيات، بل إن كل سورة تعد وحدة معنوية فيما بين آياتها. فبعد الحديث عن آيات الصيام، ومن لوازم الصيام الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاء الحديث عن آيات الحج. أولا، يستنبط أن الحج من العبادات الكبرى في الإسلام، لذلك إذا بدأتها ينبغي أن تتمها، مما يدل على أن هذه العبادة كبرى في الإسلام أنك إذا بدأتها واجب عليك أن تتمها، بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وحينما ذكر الله الحج وذكر العمرة، علماء اللغة يقولون: العطف يقتضي شيئين، يقتضي المشاركة والمغايرة، فإن لم يتحقق الشرطان معا فالعطف ما له معنى. أنت حينما تقول: جاء سعيد وأحمد، اشتركا في المجيء، وسعيد غير أحمد. أما إذا قلت: جاء سعيد وسعيد، سعيد الثاني نفس الأول، العطف ما له معنى. إذن الحج شيء والعمرة شيء آخر، كلاهما يؤدى في بيت الله الحرام، لكن الحج في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص وفيه وقوف بعرفة، بينما العمرة تؤدى في أي يوم من أيام العام وليس فيها وقوف بعرفات. إذن ربنا عز وجل يقول: أتموا الحج والعمرة لله. أما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج في هذه الآية فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم مستطيع، والاستطاعة القدرة البدنية والمالية معا. إذن أصبح الحج فرضا عينيا على المستطيع، والعمرة واجب على كل مسلم. فرق بين العمرة والحج: العمرة زيارة، الحج يؤدى في وقت واحد وفي مكان واحد وفيه وقوف بعرفة، وسماها الله يوم الحج الأكبر. إذن العمرة حج أصغر، حينما وصف الله الوقوف بعرفة بيوم الحج الأكبر، إذن هناك حج أصغر، إنها العمرة. على كل، يجب أن تؤدي الحج كفريضة، ويجب أن تؤدي العمرة كواجب. وإذا بدأت بالحج وإذا بدأت بالعمرة يجب أن تتمهما لعظم هاتين العبادتين. بالمناسبة، العمرة والحج عبادة شعائرية، وذكرت في الخطبة اليوم أن هناك عبادات تعاملية وهناك عبادات شعائرية. الفرق بينهما أن العبادات التعاملية تخطف ثمارها في الدنيا، محسوسة ثمارها، ملموسة. لذلك المنهج الإلهي لو طبقوا كافر قطف ثماره في الدنيا. وحينما تذهب إلى بلاد بعيدة ترى شيئا يلفت النظر، هناك من يصدق والأكثرون يصدقون، أعمال متقنة، نظام دقيق، الإنسان يعني تحترم حريته ووقته هذا منهج إسلامي. أي مجتمع طبق المنهج الإسلامي قطف ثماره ولو كان كافرا به. أي مجتمع طبق المنهج الإسلامي التعاملي قطف ثماره في الدنيا ولو كان كافرا به، أي بمرسله. إذن في منهج تعاملي، في منهج شعائري. المنهج التعاملي أن تكون صادقا وأمينا ومنصفا ووقافا عند كتاب الله، ألا تؤذي جارك، ألا تغتاب مؤمنا، ألا تقع في فاحشة، هذا منهج تعاملي. إن صح المنهج التعاملي صح المنهج التعبدي الشعائري. يعني يجب أن نفقه هذه الحقيقة. لا معنى إطلاقا لمنهج شعائري دون منهج تعبدي. يعني إنسان يأكل الحرام، يكذب على الناس، يسخرهم لمصلحته، يغشهم في بضاعتهم، لا يقيم قيمة لوعده ولا لعهده، هذا إنسان خرق المنهج التعاملي. هذا لو وقف ليصلي الطرق ليست سالكة أمامه، الخط ليس حارا، خط منقطع بينه وبين الله. إذن لا تصح العبادة الشعائرية إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فلذلك الحج عبادة شعائرية. إذا الإنسان يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، يعني القصد طلب مرضاة الله، القصد الإخلاص لله. فإن لم يكن هناك إخلاص فهذه العبادة لا معنى لها إطلاقا. إذا واحد صدق لينتزع إعجاب الناس وليحقق مصالحه بالصدق كما يفعل الأجانب، صدقهم وأمانتهم وإتقانهم واحترامهم للآخرين هذه مصلحة، مصلحتهم في أن يفعلوا هذا. إذن هي عبادة تعاملية تقطف ثمارها في الدنيا ولو كنت كافرا بمن أرسلها. أما العبادة الشعائرية ما لقي مصلحة في الدنيا، الذهاب للحج إنفاق أموال وتحمل مشاق ومكابدة الحر والقر ومكابدة الازدحام وتضيع الوقت والحرمان من الأهل والبيت والعمل والأقارب. فإن لم يكن الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام مستقيما على أمر الله، إن لم يكن دخله حلالا، إن لم يكن تائبا، ما معنى هذا الحج؟ لا معنى له. لذلك من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد ويقول له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أتم الحج والعمرة لله. من لوازم قبول الحج أن يكون بمال حلال، وتسعة أعشار الاستقامة في كسب المال، فمن كان ماله حلالا كان حجه مقبولا. لا يقبل حج الحاج قبل أن يؤدي ما عليه من حقوق للناس، قبل أن يستسمح من الناس، قبل أن يعطيهم حقوقهم، قبل أن يؤدي ما عليه من ديون، قبل أن يؤدي ما عليه من واجبات. إذن هذا الفصل الدقيق بين العبادة التعاملية والشعائرية. العبادة التعاملية إن لم تصح لا تصح معها العبادة الشعائرية. فالحج يحتاج إلى استقامة وإلى توبة وإلى أداء حقوق حتى يصبح الحج مقبولا عند الله عز وجل. وأتموا الحج. قد يقول قائل الحج شحنة العمر، بينما الصيام شحنة العام، بينما خطة الجمعة شحنة الأسبوع، بينما الصلوات الخمس كل صلاة شحنة إلى صلاة. أنت بحاجة إلى غذاء لجسمك، وأنت بحاجة ماسة إلى غذاء لقلبك. أغذية القلب هي العبادات، فبالصلاة تشحن، وبصلاة الجمعة تشحن، وبصيام رمضان تشحن، وبالحج تشحن. لكن الحج أكبر عبادة، يؤدى في العمر مرة واحدة، وما دام يؤدى في العمر مرة واحدة إذن ينبغي أن يكون في المستوى المطلوب. وأتم الحج والعمرة لله، يعني هذا الحج يحتاج إلى تفرغ. تصلي أنت في بلدك، تصوم في بلدك، في بيتك، حيث غرفتك، وحيث مكان إقامتك، وحيث زوجتك وأولادك، وحيث عملك. أما الحج هذه العبادة الشعائرية ينفرد بخصيصة لها، لا بد من التفرغ، لا بد من أن تدع بيتك وأن تدع زوجتك وأولادك وبناتك ومكتبك وتجارتك وبلدتك، وأن تذهب إلى مكان بعيد متجشما مشاق السفر ونفقات هذا السفر. الحج عبادة مالية بدنية شعائرية. مالية يحتاج إلى نفقة، بدنية يحتاج إلى صحة قوية. وأنا أتمنى على كل إنسان أن يحج في أقرب وقت ممكن، لأنه بحاجة ماسة إلى جهد، الطواف والسعي والوقوف بعرفات ومزدلفة ومنى. إذن هذا الحج عبادة بدنية مالية شعائرية، يحتاج إلى تفرغ. وأنت حينما تفرغ نفسك لله في شيء مع الحج اسمه التفريغ، أنت فرغت نفسك لله، تركت بلدك وأهلك ومالك ومكتبك، تركت الثياب، لا بد من أن تخلع هذه الثياب. والناس يتفاوتون في ثيابهم، والثياب تدل على غنى الإنسان، قد يلبس الإنسان ثيابا غالية جدا. هذا الذي يمكن أن يكون موضع فخرك يجب أن تنزعه أبدا. ترتدي ثوبين، رداءين، رداء وإزار أبيضين، بلا شيء مخيط ولا محيط، وبلا نعل ساتر للكعبين. لا بد من خف لا يستر لا ظاهر القدم ولا الكعبين، ولا بد من إزار ورداء، وهذا هو الثياب. إذن في تقشف حتى في الثياب، ممنوع تتعطر، ممنوع تحلق، ممنوع تقلم أظافرك. إذن يريد الله عز وجل أن يذكرنا بالرحلة الأخيرة، إن صح التعبير الحج رحلة قبل الأخيرة. كيف يقوم الناس جميعا لرب العالمين؟ هناك ترى في عرفات الناس أغنياؤهم وفقراؤهم، أقوياؤهم وضعفاء، وقفوا على صعيد واحد بثياب موحدة بتضرع واحد إلى الله عز وجل. يعني وحدة الإنسان مع أخيه الإنسان تبدو صارخة في الحج. يعني لو جاء ملك ليحج بيت الله الحرام لا بد من أن يخلع ثياب الملك، ولا بد من أن يقوم بمناسك الحج مع دفناء الناس. ما في أماكن خاصة لأصحاب الألقاب، ما في طواف خاص للملوك، ما في طواف سعي خاص لأصحاب الشأن. وحدة المسلمين تبدو صارخة جدا في مناسك الحج. إذا الحج عبادة مالية شعائرية بدنية، تحتاج إلى تفرغ وإلى ترك البلد والأوطان والأهل والخلان، وتحتاج إلى تفرغ كما قلت قبل قليل، ثم تحتاج إلى أداء مناسك. وكل من ساك له حكمة بالغة لا يعرفها إلا من ذاقها. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا كل أمر يقتضي الوجوب، أما في آية أخرى صار الوجوب فرضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. من كفر قال: من لم يحج البيت وهو مستطيع، أو من أنكر حج البيت، من أنكر حج البيت أو من استغنى عن أن يحج لله في بيته الحرام فقد وقع في نوع من الكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: فإن أحصرتم، ما دام الأمر وأتموا، فإن أحصرتم. قال: الإحصار نوعان، إحصار قدري وإحصار بشري. واحد أيام يعني لا سمح الله ولا قدر يقع ابنه من شرفة فيقع ميتا، هذا قدر. أما إذا كان الإنسان ساق مركبته بشكل أرعن ودهس طفلا، هذا أيضا قدر، هذا مقدر. القدر من الله مباشرة، والشيء المقدر قد يأتي على يد إنسان. أنت في القدر ليس لك غريم، هو فعل الله مباشرة. وأما بالمقدر أمامك غريم، أمامك إنسان يمكن أن تقاضيه. لذلك قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني إذا كان جاءك القضاء على يد إنسان، أي جاءك المقدر على يد إنسان، فأنت حينما تصبر على قضاء الله وتصبر على غريمك الذي جعل الله هذه المصيبة على يديه، فإن هذا من عزم الأمور. فقد يمنع الحجاج مانع إلهي، زلزال أو فيضان أو أمر قاهر أو طاعون أو مرض شديد، هذا مقدر، أمر إلهي. فإن أحصرتم من قبل القدر، أو إن أحصرتم من قبل البشر، يعني أناس منعوكم من الحج، كما منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يؤدي العمرة في وقت الحديبية. ففي عنا إحصار قدر، عنا إحصار بشر، يعني منعت أن تتم مناسك الحج. الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا منعت إما من قبل القدر أو من قبل البشر أن تؤدي مناسك الحج، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي الدابة التي تذبحها وتطعمها الفقراء وتهديها إلى الله عز وجل، هدية إلى الله. أما إذا أحصرت بفعل القدر أو البشر، عليك أن تقدم هديا إلى الله عز وجل وتفك إحرامك وتعود إلى بيتك. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: فما استيسر، يعني الهدي ميسر لك ماله أو ميسر لك شراؤه. قد تجد المال ولا تجد المثمن، وقد تجد المثمن ولا تجد الثمن. فالتيسير هنا أن تجد الثمن والمثمن. أيام واحد معه مال بحاجة لدواء، الدواء غير موجود، الثمن موجود أما المثمن غير موجود. أيام يكون فقير، الدواء موجود بس الثمن لا يملكه. معنى فما استيسر، يعني ما تيسر لكم من الهدي امتلاكا لثمنه أو توفرا لعينه، هذا الاستيسار. فما استيسر من الهدي. طبعا كلكم يعلم أن من مناسك التحلل الحلق. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يجب أن تتأكد أن هذا الهدي وصل إلى بطون جائعة. ما الذي كان يحصل قبل سنوات عديدة؟ يعني في عندنا مليونين حاج تقريبا قريب من 500,000 دابة تذبح في ميناء وتلقى في العراء في حر لا يحتمل. حدثني صديق لي قال لي يعني تبقى رائحة ميناء فيها روائح اللحم المتفسخ لأشهر طويلة، هل يعقل أن يكون هذا منهج الله؟ أن نذبح هذه الأنعام ونلقيها في العراء ليصبح الجو فاسداً بتفسخها؟ هل هذا هو الدين؟ الآن والحمد لله هذه الذبائح تذبح، توضع في البرادات وتنقل هدية إلى فقراء المسلمين. الآن معقول الشيء. أما الآية هون ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذه الشاة العبادات هادفة، هذه تذبحها كي يأكلها الفقراء، أما أن تذبحها وأن تلقيها في الطريق ليس هذا نسكا ولا منهجا إلهيا، هو إتلاف للمال. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هذا الذي لا يستطيع لا بد من أن يحلق رأسه وهو محرم، ماذا عليه أن يفعل؟ يجب أن يصوم أو أن يتصدق ويطعم 6 مساكين أو أن يذبح هدياً، والتسلسل تصاعدي، تصوم وحدك، أما بالصدقة تطعم 6 أشخاص، أما بالهدي تطعم 10 أشخاص. أيها الإخوة، معنى ذلك صار لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله إن حال بينك وبين إتمامها قدر أو بشر، لا بد من أن تسوق الهدي وأن تبلغه إلى أهله، أن يصل إلى بطون جائعة، وهذا هو الشرع وهذا هو الدين، أنت تتقرب إلى الله بإطعام الجائعين لا بإفساد الجو. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، طبعا العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، أن تحج مفردا وأن تأتي بعمرة في سفرة أخرى، أن تجعل لكل منسك لكل من الحج والعمرة سفرا خاصا، أم أن تجمع العمرة إلى الحج. طبعا هناك كما تعلمون بالفقه في عندنا حج مفرد وحج قارن وحج متمتع. المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، أما المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. من هو القارن؟ هو الذي يحرم بعمرة ويبقى محرما إلى الحج فيتابع حجه، يعني يجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد ونسك واحد. هذا يحتاج إلى جهد كبير، قد تأتي قبل 10 أيام، يجب أن تبقى محرماً 10 أيام. أما المتمتع هو الذي يحرم بعمرة يؤديها ويتحلل ويبقى متحللاً إلى يوم 8 من ذي الحجة، وبعدها يحرم بحج ويتابع حجه. ماذا فعل؟ اعتمر وتحلل وحج، هذا متمتع، هذا عليه هدي أيضا. لكن العلماء قالوا هدي المتمتع هدي جبر، أما هدي القارن هدي شكر، يعني الله أمده بقوة جعله بدنه صحيح وتمكن يعتمر ويحج بشكل مستمر. فهناك حج مفرد أن تحج فقط، وهناك حج قارن أن تجمع بين العمرة والحج معا، وهناك حج متمتع أن تحرم بعمرة وأن تتحلل منها وفي يوم 8 من ذي الحجة تحرم بحج. على المتمتع هدي وعلى القارن هدي، لكن هدي القارن هدي شكر، بينما هدي المتمتع هدي جبر لنقص حصل في حجه. ولك أن تحج مفردا من دون عمرة، لا هدي عليك. وهناك من يحج مفردا وبعد أن ينتهي من الحج في يوم خامس أيام العيد يأتي بعمرة، أي منفصل عن الحج. أي الخيارات التي أمامنا في موضوع الحج والعمرة؟ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالإنسان تمتع يعني أحرم بعمرة وأداها وتحلل منها وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة متحللا، في يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بحج، هذا متمتع في عليه هدي لكنه فقير. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. بالإسلام في بدائل دائما، والإسلام لكل الناس، تشريع لكل الناس. طيب إنسان حاج فقير ما معه ثمن هدي، نقول له صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هذا اسمه الإنسان الآفاقي، الآفاقي الذي بلده خارج المواقيت. أما إذا كان من ضمن البيت الحرام، يعني ضمن حرم مكة، نحن في عنا المواقيت خارطة وعنا للحرم خارطة وعنا بيت الله الحرام. المسجد الحرام شيء، وفي حوله منطقة هي الحرم، يعني عندك التنعيم بالجنوب، الجعراني من اتجاه، يعني في منطقة تحيط بالحرم، هذه منطقة الحرم وهي في حكم الحرم. وفي عنا مواقيت للحج، وفي عنا خارج مواقيت. من كان سكنه ضمن الحرم لا عمرة عليه. لماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب يطوف دائما. البيت الله الحرام تحيته الطواف، أنت إن دخلت إلى مسجد تؤدي ركعتين تحية المسجد، أما إن دخلت إلى بيت الله الحرام تحية هذا المسجد الطواف. فإذا الإنسان المكي الذي يعيش ضمن حرم مكة هذا لا عمرة عليه، الحكم هذا عنده معطل. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ممكن نلخص الآية الدقيقة أن الحج عبادة كبرى في الإسلام، وهي فريضة، فرض عيني على المستطيع بدنيا وماليا. معنى فرض عيني يعني لا بد من أن يؤدى. لذلك أنا أقول أخي إذا أنا أبني بدي زوجه، ممنوع تحج حج نفل وابنك بحج لزواج، أما الحج الفريضة لا يقدم عليه شيء. فرق كبير بين حج الفريضة وحج النفل. هناك من يحج عشرات المرات وأهله في أمس الحاجة إلى المال، وبإمكان ولي أمر المسلمين أن يمنع نفلا أدت إلى ترك واجب، أن يمنع نافلة أدت إلى ترك واجب. والحج والعمرة مدام في عطف يشتركان ويختلفان، يشتركان في أنهما يؤديا في بيت الله الحرام، ويختلفان في أن الحج له وقت مخصوص ومكان مخصوص وأفعال مخصوصة، بينما العمرة في أي وقت تؤدى بأفعال مخصوصة وليس فيها وقوف بعرفة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا تيسر لك ثمنه أو المسمن. فمن ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني الهدي يجب أن يصل إلى بطون الجياع. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الحديث عن النساء ممنوع بالحج، مقدمات الجماع ممنوعة، أي حديث يثير الشهوة هذا ضمن الرفث. فلا رفث ولا فسوق ولا معصية أيضا ولا جدال في الحج، حتى المجادلة والمشاحنة هذه ممنوعة في الحج. إنك أتيت إلى بيت الله الحرام من مكان بعيد لا من أجل تحرق أعصابك بالمشاحنات والجدل. نعم. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يعني يجب أن تفعل الخير في الحج، أنت في أرقى أنواع العبادات، فهذا الحاج الذي يعني يضرب إخوانه من أجل أن يقبل الحجار، وهذا الذي لا يعمل عملا صالحا هناك لا يفقه حقيقة الحج. وما تفعل من خير، وأنت بالحج أنت بأرقى عبادة، يجب أن تؤدي أرقى معاملة، أن تكون في أعلى درجات الصبر والتسامح والعطاء والإكرام. وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الإنسان يذهب إلى الحج متكففا عطاء الناس لا يجوز، لا بد من أن تكون مستطيعا، بل إن بعض الأحكام الشرعية حول ما إذا كان الإنسان لا يملك أجرة نوم في مكة والمدينة ليس مستطيعا، أما يذهب إلى بيت الله الحرام وينام في الطرقات وزوجته إلى جانبه وقد تتكشف في الليل، ليس هذا هو الحج. إن لم تملك أجرة سكن في مكة والمدينة لا تعد مستطيعا. الحج عبادة مالية فرضها الله على المستطيع، فأنت ما لك مستطيع، لا تقترب من أجل أن تحج، ليس عليك حج، لا تتسول وأنت في الحج، لا تكون عبءا على أحد في الحج. إما أن تملك مالا كافيا كي تذهب وتعود وأن تقيم في بيت في مكة والمدينة، وإلا فلا حج عليك. وتزودوا للحج، لكن إن خير الزاد في الآخرة هو التقوى. الواحد يطلع فيه على باب الله، هذا ليس فقيها، ما معه مال، عينه على ما يأكل الناس، يحسن نفسه معهم، يكون عبئا عليهم، ليس هذا هو الحج. ينبغي أن تحج وأنت عزيز، ينبغي أن تحج ومعك نفقة هذا الحج، لأنه عبادة مالية على المستطيع فقط. واتقوني يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم، يعني إذا الإنسان أثناء الحج فرضا يعني كل عمل يعني ما له علاقة بالحج هذا لا يلغي الحج. الواحد ذهب إلى الحج بعد الحج قام بعمل تجاري، هذا ليس لا يمنع الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام مكان ينبغي أن نذكر الله فيه، واذكروه كما هداكم، معنى ذلك أن الإنسان حقق هدف كبير جدا من الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طبعا كان شرفاء مكة قبل الإسلام لهم مكان إفاضة خاص، أما في الحج من خلال هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هو الحج عبودية لله عز وجل في أعلى درجاته. إذا الإنسان ذهب إلى هناك بنفسه أنه يحتل مكانة اجتماعية معينة، له رتبة خاصة، هذا مما يفسد الحج. يجب أن تذهب إلى هناك وقد خلعت مع ثيابك كل الأقنعة المزيفة وكل مراتب الدنيا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني أنت هي النقطة الدقيقة في الصيام والحج، بعد انتهاء رمضان ينبغي أن تستمر فيما أنت عليه في رمضان، وبعد انقضاء الحج ينبغي أن تستمر فيما أنت عليه في الحج من كثرة ذكر الله عز وجل. والله عز وجل حينما اصطفى رمضان من بين أشهر العام لينسحب ما يحصل للصائم في رمضان، لينسحب هذا على كل أشهر العام، وحينما اصطفى مكان كبيت الله الحرام حيث فيه الصفاء والإقبال والدعاء والعبادة، لينسحب هذا الصفاء والإقبال والدعاء والعبادة على كل الأماكن، وحينما اصطفى سيد الخلق ليكون مثلاً أعلى يجب أن ينسحب هذا المثل على كل الخلق. يعني الله اصطفى مكان وزمان وشخص، اصطفى رمضان لتكون كل أشهر العام كرمضان، واصطفى بيت الله الحرام ليكون كل مكان كبيت الله الحرام، واصطفى محمداً سيد الأنام ليكون كل البشر على شاكلة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن خلال هذه الآية يتضح أن للأب مكانة كبيرة، بل إن الله جل جلاله ينتظر من العباد أن يذكروه كما يذكر آباءهم. وكلما كان الإنسان إيمانه قوي الأب معزز مكرم في مجتمع، وكلما كان إيمانه ضعيف الأب لا يعزز ولا يكرم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وهذا موجود في معظم بلاد العالم، دنياهم في أعلى مستوى وما لهم في الآخرة من خلاق، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ممكن تحصل الدنيا بذكاء، لكن الآخرة لا تحصل إلا بعبادة. يعني منهج الله كما قلت قبل قليل منهج موضوعي، لو طبقه كافر قطف ثماره. فأنت إن أردت الدنيا قد تعرف أبوابها ومداخلها ومخارجها، لكنك إن أردت الآخرة لا بد من أن تعبد الله العبادة الصحيحة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيها الإخوة الكرام، آيات الحج هذه مهما قرأناها ومهما تأملنا في معانيها ومهما وقفنا عند تفاصيلها ودقائقها تبقى معلومات نظرية، ولا بد من أن تحج بيت الله الحرام. واسألوا الله أن يمكنكم من حج بيت الله الحرام، لأن الحقيقة أن هذه العبادة كبيرة وأنها مديدة وأنها متنوعة وأنها مالية وشعائرية ومناسك، فإذا أديت كما أراد الله عز وجل عشت في سعادة لا توصف وكانت شحنة كبيرة جدا. والله أيها الإخوة تستمع إلى معظم الحجاج بعد أن يأتوا من بيت الله الحرام تصعق، يحدثك عن كل شيء إلا الحج، عن كل شيء، وين سكن وماذا أكل والتكييف والماء البارد والطرقات والأقواس وبيت الله الحرام والإضاءة تكبير الصوت وكل شيء يحدث عنه. طيب أنت تطوف بماذا شعرت؟ وأنت بين الصفا والمروة ماذا فعلت؟ وأنت في عرفات ماذا دعوت؟ معظم الناس إن جهلوا حقيقة الحج يحدثونك عن كل شيء إلا الحج. وهناك بعض من هؤلاء والله يذكر لك ماذا بماذا شعر وهو في هذه المناسك، تشتهي أن تذهب إلى الحج فوراً، وتشتهي أن تحج كل عام، وتشعر أن الله قد استضافك وأنت ضيف الرحمن وأكرمك إكراماً لا حدود له. يعني معقول أنت تارك بيتك ولدك وزوجتك ومالك ومتجرك ومحلك ومكانتك ووظيفتك ورتبتك ولباسك ومركبتك وأن تذهب إلى بيت الله الحرام؟ يعني إنسان عادي جداً ما أحد يعرفك، وتؤدي مناسك الحج في وقت حار جداً، تنفق نفقة باهظة، الأسعار غالية جداً هناك، هكذا دون أن تكافأ. قال: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني هل من الشيء يعني معقول أن تأتي من بلاد بعيدة، من الصين قد تأتي، وقد تأتي من أمريكا، وقد تأتي من أستراليا، تركب الطائرة 20-30 ساعة، دفع لك 200-300 ألف، وأن تجد في عرفات هكذا؟ والله سمعت من يتحدث عن الدنيا في عرفات، من يتحدث عن الدنيا، معقول إله عظيم قال لك تعال إلي يا عبدي؟ قلت له لبيك اللهم لبيك، وتأتي إلى عرفات وتنشغل بحديث دنيوي، أو تنام يقول الله لم ندوم، أنا أخذت معي فرشة، بقول لك أخذت معي فرشة. هذا الحج، هذا الحج الذي أمرنا الله به، ممكن تفوت على ملك تدر له ظهرك، ممكن تفوت على ملك لمقابلة تلاقي كنباية مريحة تنام توح يا داوي. شو اللقاء هذا؟ لقاء مع الله عز وجل، الحج عرفة. فتجد في الحج أشياء ممكن من أجل أن تقبل الحجر تؤذي المسلمين، تدفع هذا بيدك وتدفع الآخر بقدمك من أجل أن تقبل الحجر وأن تؤذي جميع المسلمين. هناك جهل كبير في الحج أيها الإخوة. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام ما بعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة، هناك أيام ثلاثة أو يومين ترجم فيها الجمرات الثلاث وتؤدى بعض المناسك. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لك أن ينبغي أن تبيت بمنى وأن ترجم الجمرات الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.